الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما معنى قول أبو بكر بن عياش السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى كابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم الإسلام إلى قسمين، إلى إسلام عام وإلى إسلام خاص. فأما الإسلام العام فهو كل شريعة جاء بها رسول من الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فالشريعة التي جاء بها نوح تعتبر إسلاماً، والشريعة التي جاء بها إبراهيم وموسى وعيسى وهود وشعيب وصالح وسائر أنبياء الله ورسله تعتبر إسلاماً، لكنها تعتبر من الإسلام العام، وهو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فكل من آمن بنبيه الذي بعث إليه فإنه يعتبر مسلما بالإسلام العام. ولذلك تجد أن من جملة ما كان الأنبياء السابقون يدعون الله عز وجل به أن يتوفاهم مسلمين وأن يلحقهم بالمسلمين، فهذا هو الإسلام العام. وأما القسم الثاني فهو الإسلام الخاص، وهو الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين عند الله عز وجل هو الإسلام العام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الخاص بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم الشرائع وأفضلها وأعلاها شأنا عند الله عز وجل وأكملها وأتمها، كما أن القرآن أعظم كتاب أنزله الله عز وجل وأشرفه وأفضله وهو المهيمن عليه، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، وشريعته هي أفضل الشرائع والأديان، وكتابه أي القرآن الذي جاء به من عند الله عز وجل هو أفضل الكتب التي أنزلها الله عز وجل من عنده. وبناء على ذلك أخذ العلماء من هذا قاعدة تقول: الإسلام الخاص أعظم وأفضل من الإسلام العام، فلا يقبل الله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من دان بالإسلام الخاص، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا علم هذا التقسيم فإن السنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي سنة الإسلام الخاص، فلا جرم أنها أعز وأرفع وأكمل من سنة الإسلام العام. فكما أن الإسلام الخاص أفضل وأكمل من الإسلام العام، فكذلك سنة الإسلام الخاص أفضل وأكمل من الإسلام العام، فالسنة في الإسلام الخاص أكمل من الإسلام العام، بمعنى أن الهدي والطريقة والشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من الهدي والطريقة والشرائع التي جاء بها من قبله من إخوانه الأنبياء. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، والله أعلم.